إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى إن أردتم النجاة، فما فاز إلا المتقون ولا أفلح إلا الصادقون. وتمسكوا بالتقوى لحين الموافاة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، من أراد معرفة محبة الله له فلينظر قدر عبادته لمولاه وعظم صبره على طاعة خالقه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر أين أقامك. فمن كان مقيما على الطاعة فليحمد الله على ما وفقه إذ خذل غيره وهداه وقد أضل سواه، ولا يعجبن امرؤ بعمله فيحبط ما قدم ويقدم على ربه ليلتمس الأجر فيجده هباء منثورا، فيا لخسارته حينئذ ولا يندمن ولا تساعة من دم. عباد الله، ها هو شهركم الذي عمرتموه بالطاعة قد تصرم، وهو مودعكم بما أودعتم فيه من عمل، فمن أحسن فقد تعجل بشراه، ومن أساء فليلحق بالركب قبل أن يرى خسراه. ثم ها هي أرجى الليالي لليلة القدر قد أطلت عليكم، فاغتنموها واحرصوا على استغلال كل لحظة فيها، فما بقي إلا ثلاث ليال فيفارقكم هذا الشهر بما أودعتموه. فما أشد وقع فراقه على النفوس المؤمنة، وما أكثر إيلام وداعي على النفس الصادقة. ولئن كان شهر العبادة لنا مودعا والقلوب متصدعة لوعة لفراقه والأعين باكية لرحيله إلا أن رب الشهور واحد. فمن كان مداوما على صلاة التراويح في رمضان فلا يعجز عن شيء منها مع الوتر في غيره. ومن أقبل في هذا الشهر على تلاوة القرآن وتدبره فلا ينقطع عن ورد من القرآن يأتي عليه كل يوم. وكذا صيام نافلة وصدقة دائمة ومبادرة لكل خير يقدر عليه. ومن عجز عن هذا كله فلا أقل من أن يكف أذاه عن إخوانه وينشغل بعيوبه عمن حوله، فكفى بعيبه شغلا وتقصيره عملا. أيها المسلمون، في نهاية هذا الشهر شرع لكم ربكم عيدا تفرحون فيه ولقاء تسعدون فيه، فلا يحملنكم وداع الشهر على الحزن في هذا اليوم، بل افرحوا وأفرحوا من حولكم، وليكن هذا اليوم يوم وصل وبر وإحسان، تزورون أقاربكم وتحسنون إلى جيرانكم وتسعدوا خلانكم. ليكن هذا اليوم يوم وصل لمن قطعتم حبل مودته من قريب أو صديق أو جار. لا تجعلوا للشيطان عليكم سبيلا فيحملكم نزاع على مال أو خصام على موقف أو اختلاف حول قضية فتقطعوا أرحامكم وتنازعوا أقاربكم وتخاصموا أحبتكم. ليكن يوم العيد فرصة لإعادة حبل المودة وصلة القربة، وتذكروا قوله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان لوابنا غفورا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأعمال بالخواتيم والأعمار بالأواخر، وقد شرع لكم في نهاية شهركم زكاة تدفعونها لأهل الفقر منكم طعمة لهم وطهرة لصيامكم من اللغو والرفث، وهي زكاة واجبة على كل من وجد قوت يومه وغربت شمس ليلة العيد وهو حي. يقول ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. متفق عليه. فتدفع عن كل من تلزمك نفقته كالأبناء والزوجة والوالدين، وتخرج من غالب قوت البلد من التمر والشعير والأقط والأرز ونحو ذلك، وقدرها صاع واحد عن كل شخص، وقدره 3 كيلو تقريبا، ولا تعطى نقودا، وتدفع للفقراء دون غيرهم، ويجوز دفعها لفقير واحد، وإن قسمها لأكثر من واحد كان أفضل. وإن كان الفقير من ذوي القربى ممن تلزمه نفقته، وإن كان الفقير من ذوي القربى ممن لا تلزمه نفقته فهو أكمل. أما وقت إخراجها فالأفضل في صبح العيد قبل الصلاة، ويجوز أن تدفع لهم قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد لغير عذر، فإن أخرها لم تقبل، وهي صدقة من الصدقات. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن صحابة نبيك أجمعين، وخصوصا من 4 الراشدين، وأمنا معهم بعافيك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ على هذه البلاد أمنها وعقيدتها ورخاءها واستقرارها يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم وولاة أمور المسلمين لكل خير، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.